بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته المسمى بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل في جواب الرب تبارك وتعالى يوم القيامة إذا سأل المعطل والمثبت عن قول كل واحد منهما. وسأل المعطل ما تقول إذا أتى فئتان عند الله تختصمان. واضح من عنوان الفصل أنه سيتعرض، سيذكر فيها أنها أن المثبتين والمعطلين سيسألون عن ما يقولونه في ربهم، وبماذا يجيب كل من الطائفتين، فلا بد أن يجيب كل فريق بما هو عليه من الاعتقاد. فوربك لنسألنهم أجمعين، فوربك، يقول تعالى: ويوم ينادين فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فدل القرآن على أن العباد يسألون عن دينهم واعتقادهم. جاء عن بعض السلف أن مسألتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فابن القيم يتعرض في هذا الفصل لسؤال المعطلة وسؤال الموحدة، وبماذا يجيبون، فالله سائلهم وكل سيجيب بما هو عليه من الاعتقاد. نعم، آيت: وسل المعطل ما تقول إذا أتى فئتان عند الله تختصمان، إحداهما حكمت على معبودها بعقولها وبفكرة الأذان. هذه طائفة المعطلة حكمت على معبودها بعقوله، واعتمدت في وصفه والكلام فيه على عقوله، والطائفة الثانية اعتمدت على وحي الله، على الوحي، القرآن والسنة. نعم، إحداهما حكمت على معبودها بعقولها وبفكرة الأذان، سمته معقولا وقالت إنه أولى من المنصوص بالبرهان. يعني سمت اعتقادها وتقول به معقولا، لأنهم أول فيما يعتقدونه على العقل، على العقول، وما وقر في أذهانه. نعم، قل: سمته معقولا وقالت إنه أولى من المنصوص بالبرهان. يعني حكم العقل أولى من المنصوص، لأن النصوص أدلة لفظية لا تفيد القطع كما تقدم، يعني حكم العقل أولى من المنصوص بالوحي. نعم، والنص قطعا لا يفيد، فنحن أولنا وفوضنا لنا قولان. هذا الطريقة المعطلة لهم في النصوص طريقتان، يعني إما أن يقول بالتفويض، وأن هذه النصوص يعني يجب إبراؤها وإجراؤها ألفاظا من غير فهم لمعناها، أو نؤولها ونفسرها بتفسيرات هي خلاف ظاهرها وخلقها وظاهرها إلى معاني أخرى. فهذا هو موضوع يعني طريقتنا في هذه النصوص التي لا تفيد قطعا لأنها أدلة نصية، فلا بد لنا من أحدها من إحدى هاتين الطريقتين، إما التفويض وإما التأويل. التفويض يعني تفويض معانيها إلى الله وأنه لا يعلم معناها إلا الله، والتأويل هو تفسيرها بمعان تخالف ظاهرها. نعم. والنص قطعا لا يفيد فنحن أولنا وفوضنا لنا قولان، قالت وقلنا فيك لست بداخل كلا ولست بخارج الأكوان. يقولون هذا لربهم، يعني هذا موجب اعتقادهم، يلزم أن يقولوا ذلك، لأن هذا هو اعتقادهم أن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه، وهذه حقيقة المعدوم. المعدوم لا يمكن تصفه بأبلغ من هذا، أنه لا داخل العالم، لا وجود له في داخل العالم ولا في خارجه. هذا لا ينطبق، هذا الوصف لا ينطبق إلا على المعدوم. نعم. قالوا قريب. قالوا قالت وقلنا فيك لست بداخل كلا ولست بخارج الأكوان. ليس بداخل العالم ولا خارج العالم. والعرش أخليناه منك فلست فوق العرش، فلست فوق العرش لست بقابل لمكان. قيم يضمن هذه الأبيات أقوالهم واعتقاداتهم، وأنهم يقولون بما كانوا يعتقدونه ويقولون به، فهذا ما يمكنهم أن يقولوه. يقول قلنا كذا وقلنا كذا وقلنا كذا. نعم. وكذاك لست بقائل القرآن، بل قد قاله بشر عظيم الشان. هذا قوله في كلام الله، أنه ليس القرآن ليس كلام الله، لأن الله عنده لا يتكلم بكلام مسموع وبمشيئة، بل هو معنى النفسي، أن الأشاعرة معنى النفسي أكثر، هذا الكلام كله منصب على الأشاعرة، وإلا هذا معتقد الجهمية والمعتزلة والأشاعرة أن هذا القرآن ليس كلام الله، فالمعتزلة يقولون مخلوق صراحة، وهؤلاء يقولون عبارة عن كلام الله، يعني قاله جبريل أو قاله الرسول من البشر، إما جبريل أو ونسبته حقا إليك بنسبة التشريف تعظيما لذا القرآن. يقولون إذا قلنا إن القرآن كلام الله فهو من قبيل إضافة المخلوق إلى خالقه، إضافة التشريف كإضافة البيت والناقل، ليس من قبيل إضافة الصفة للموصوف، بل من إضافة المخلوق إلى خالقه، فهي إضافة التشريف كالبيت والناقل. وكذاك قلنا لست تنزل في الدجى، إن النزول صفات ذي الجثمان. وهذا من أقواله أن الله لا ينزل في السماء الدنيا كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النزول يتضمن النقع الانتقال، والانتقال هو من صفة الجثمان، الجثمان يعني الأجساد، وهم يقولون أن الله ليس بجسم، وإذا كان كذلك فلا يجب عليه الانتقال من مكان إلى مكان سبحانه وتعالى. و الله ثم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به عن رسوله ولا يقولون يلزم كذا ويلزم كذا ولا يلزم كذا. فلا يقولون إن الله جسم ولا أنه ليس بجسم، لما تقدم من أن هذا اللفظ لم يرد في النصوص لا نفي ولا إثبات، ومن جهة أنه لفظ مجمل محتمل بمعاني متعددة، منها ما يجوز على الله ومنها ما لا يجوز على الله. نعم. وكذلك وكذاك قلنا لست ذا وجه ولا سمع ولا بصر، وكذاك قلنا لست ذا وجه ولا سمع ولا بصر فكيف يدان. هذا أيضا من جملة أقوال المعطلة نفي هذه الصفات الخبرية، هذه الصفات الخبرية الوجه واليدين وما ونحوهما صفات خبرية، وهم ينفونها لأن العقل لا يدل عليها، إنما جاءت أو ثبتت بالسمع. فهو بهذه الأبيات يعدد يعني ما كانوا يقولون به، وأن هذا ما يجيبون به رب العالمين إذا سأله. وكذاك قلنا لا ترى في هذه الدنيا ولا يوم المعاد الثاني. يعني من جملة أقوالهم نفي الرؤية، يقولون عن الله أنه لا يرى. أما المعتزلة فهذا صريح كلامهم أنه لا يرى، وأما الأشاعرة فيقولون إنه يرى لكن لا في جهة، وحينئذ يكون إثبات الرؤية لا حقيقة، لا يرى لا في يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت لا يرى، هذا في الحقيقة يؤول إلى نفي أصل الرؤية، وبهذا يلتحقون بالمعتزلة. فمن أقوال المعطلة نفي الرؤية عن الله، يعني نفي أن العباد يرون في الدنيا ولا في الآخرة، لأن عندهم أن الرؤية ممتنعة في حق الرب، يعني يمتنع أن يرى، يمتنع أن يرى، يعني مستحيل لا يليق به أن يرى سبحانه وتعالى. نعم. وكذاك قلنا ما لفعلك حكمة من أجلها خصصته بزمان. كذلك من أقواله نفي الحكمة في أفعاله تعالى، ومعنى ذلك أنه يفعل ما يفعل لا لحكمة، خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان لا لحكمة، لأن الحكمة تتضمن حاجة، أنه خلقها لكذا من أجل كذا، والله تعالى غني كما يزعمون وهو غني، لكن يقول قولهم إلى أن الله يخلق ما يخلق ويفعل ما يفعل ببعض المشيئة لا للحكمة، فيلزم أن يكون عبثا، ولهذا قال تعالى وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق، وقال تعالى أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فإذا كان يفعل لا الحكمة كان فعله عبثا ولعبا، تعالى الله عن ذلك. فالله أثبت الحق ونفى الباطل، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق، ومضمون قولهم أن أفعاله ليست إلا ببعض المشيئة لا الحكمة، بل بمحض المشيئة، يعني شاء هذا فبعد. نعم. وكذاك قلنا ما لفعلك حكمة من أجلها خصصته بزمان، ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان. ما يقول ما ثم إلا محض المشيئة لا الحكمة. وهذا يؤول إلى ما يؤول إليه من أن أفعاله لا معنى لها ولا حكمة فيها فتؤول إلى العبث والليل. لكن منا من يقول بحكمة ليست بوصف قام بالرحمن. وهم المعتزلة يثبتون الحكمة لله لكنها ليست صفة له قائمة به، وإنما هي تعود إلى مصلحة المخلوق. ولهذا قال لكن منا من يقول كذا. نعم آدم. لكن منا من يقول بحكمة ليست بوصف قام بالرحمن. وهذا الحقيقة يقول إلى أن هذه الحكمة يعني من نوع العاقبة، والعاقبة وكون شيء يترتب عليه كذا ما يلزم أن يكون مقصودا من فاعل، واللام هذه تكون يعبر عنها بلام العاقبة. فهؤلاء نفاة الحكمة منهم من يثبت العاقبة لأن العاقبة مثل يعني قول فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا، معلوم أنهم ما التقطوا لهذه الغاية، لكن هذا مآل الأمر، هذا هو المآل ليكون لهم عدوا وحزنا ثم اللام لام العاقبة. هذا وقلنا ما اقتضته عقولنا وعقول أشياخ ذوي عرفان. هذا من جملة أصوله أنهم يقولون ما تقتضيه عقولهم وما تقتضيه آراء شيوخهم، فعليهما المعول في اعتقاداتهم لا على نصوص الوحي. نعم. قالوا لنا لا تأخذوا بظواهر الوحيين تنسلخوا من الإيمان. يعني هذا مضمون قولهم أن شيوخه قالوا لا تأخذوا بنصوص الوحي لأنها نصوص تتضمن أو تدل ظاهرها على التشبيه الذي هو كفر، التشبيه تشبيه الله بخلقه كفر، لا تأخذوا بظواهر النصوص فتنسلخوا من الإيمان ومن الدين الحق. هذه وصية شيوخهم لأتباعهم. نعم. قالوا لنا لا تأخذوا بظواهر الوحيين تنسلخوا من الإيمان، بل فكروا بعقولكم إن شئتم أو فاقبلوا آراء عقل فلان. اعتمدوا بما تعتقدون في الله بتفكيركم أو برأي شيوخكم. فلأجل هذا لم نحكم لفظ آثار ولا خبر ولا قرآن، إذ كل تلك أدلة لفظية معزولة عن مقتضى البرهان. هذا سبق تقريره، سبق تقرير قوله في النصوص أنها أدلة لفظية لا تفيد القطع، معزولة عن مقتضى البرهان، لا تفيد القطع واليقين. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والآخرون أتوا بما قد قاله من غير تحريف ولا كتمان. هذا الشروط في جواب أهل السنة والجماعة المحكمين لكتاب الله وسنة رسوله. آية فصل. فصل. والآخرون أتوا بما قد قاله من غير تحريف ولا كتمان، قالوا تلقينا عقيدتنا عن الوحيين بالأخبار والقرآن، فالحكم ما حكما به لا رأي أهل الاختلاف وظن ذي الحسبان. يعني الحكم عندنا ما حكما به أي القرآن والسنة لا ما قاله فلان أو فلان. فالحكم ما حكما به لا رأي أهل الاختلاف لا رأي أهل الاختلاف وظن ذي الحسبان. آراؤهم أحداث هذا الدين ناقضة لأصل طهارة الإيمان. ابن القيم في هذه الأبيات يشبه أقوال المبطلين وآراء الضالين، يشبهها بالحدث بالأحداث التي تنقض الوضوء، الأحداث التي تنقض الوضوء، فهذه أحداث تنقض أصل الإيمان. وهذا يتضح فيما تقدم من قول الجبرية والمرجئة والمعطلة، تقدم إيضاح نقضها للإيمان ومنقضتها للإيمان، فهو بهذا يشبهها بالأحداث التي تنقض الوضوء. والكلام الخبيث يشبه بالحدث، حتى قد يقول القائل إن هذا أو فلان يحدث من فمه أو بفمه، تشبيها للقول القبيح بالحدث الخارج من مخرج القدر والغائط والدور. نعم عادي. آراؤهم أحداث هذا الدين ناقضة لأصل طهارة الإيمان. آراؤهم ريح المقاعد، أين تلك الريح من روح ومن ريحان. هذا تأكيد للذي قبل البيت، يؤكد لما قال إنها أحداث ناقضة لأصل طهارة الإيمان، أكد ذلك بأنها بتشبيهها بالروائح الخبيثة الخارجة من المقاعد، وهي وهذا الحدث هو كما قال أبو هريرة لما قيل ما الحدث قال فساون أو غراب في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، قيل له ما الحدث قال فساون أو غراب. فابن القيم يوغل في هذا ويؤكد أن هذه الآراء وهذه الأقوال أحداث ناقضة لأصل الطهارة طهارة الإيمان، ثم يؤكد ذلك بأن بتشبيهها بما يخرج من الإنسان من الريح. نعم آراؤهم أحداث هذا الدين ناقضة لأصل طهارة الإيمان. آراؤهم ريح المقاعد، أين تلك الريح من روح ومن ريحان. ويشبه في المقابل الأقوال المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله بالريح والروح والريحان، أين ريح المقاعد من الروح والريحان، أين هذا من هذا؟ فيشبه الآراء المبتدعة المستمدة من محض العقول والأفكار والأذهان التي لا صلة لها بالوحي، يشبهها بالأحداث بريح المقاعد، وفي مقابل ذلك يشبه الاعتقادات المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله بالروح والريحان، فأين ريح المقاعد بالروح من الروح والريحان. نعم. قالوا: وأنت رقيبنا وشهيدنا من فوق عرشك يا عظيم الشان. تعالى من جملة اعتقادات أهل الإثبات أهل السنة المثبتين صفات الرب سبحانه وتعالى وعلوه واستوائه على عرشه الآن ويعلم أقوالهم. إنا أبينا أن ندين ببدعة وضلالة أو إفك ذي بهتان، لكن بما قد قلته أو قاله من قد أتانا عنك بالفرقان. وإن أولنا على ما قلته أو قاله وأبينا أن ندين بدين أولئك على البدعة والضلالة. إنا أبينا إنا أبينا أن ندين ببدعة وضلالة أو إفك ذي بهتان، لكن بما قد قلته أو قاله من قد أتانا عنك بالفرقان. ولذاك فارقناهم حين احتياج الناس للأنصار والأعوان. يعني من أجل ذلك فارقنا هؤلاء الناس وتفردنا عنهم وفارقناهم مع حاجتنا إلى معاونتهم في شؤون الحياة وفي شؤون الدنيا، فنحن فارقناهم لزوما لما جاءنا من عندك يا ربنا. وهذا منهج وهذا هو الواجب على العبد أن يفارق ما عليه الناس تحكيما كتاب الله وسنة رسوله، ولا يكون ذنبا وتبعا لأصحاب الأفكار والمذاهب الباطلة، بل عليه أن يتميز بما أعطاه الله وأمده من الهدى ودين الحق. نعم. ولذاك فارقناهم حين احتياج الناس للأنصار والأعوان كي لا نصير مصيرهم في يومنا هذا ونطمع منك بالغفران. فمن الذي منا أحق بأمنه؟ فاختر لنفسك يا أخ العرفان. الآن يقول أيها العاقل، من بعد معرفة جواب هؤلاء وهؤلاء، من هو الأحق بالأمن من الله الذي يأتي آمنا يوم القيامة؟ كان يشير إلى قوله: أمن يأتي آمنا يوم القيامة، أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة؟ من الحق بالأمن من الله؟ هو الفريق الذين أولوا فيه بعقيدتهم في الله على عقولهم وعقول اشتياقهم، أم على من أم الحق بالأمن من أول في اعتقاده في ربه على وحيه وما جاء من عنده؟ نعم. فمن الذي منا أحق بأمني؟ فاختر لنفسك يا أخ العرفان. لا بد أن نلقاه نحن وأنتم في موقف الأرض العظيم الشان. الله نعرف يوم التلقى لا بد أن نلقاه سبحانه وتعالى. من كان يرجو لقاء الله أولئك يرجون لقاء الله، فاللقاء لا بد منه. عن كل يلقى ربه. نعم. وهناك يسألنا جميعا ربنا ولديه قطعا نحن مختصمان. فنقول: قلت كذا، وقال نبينا أيضا كذا، فإمامنا الوحيان. فافعل بنا ما أنت أهل بعد ذا، نحن العبيد وأنت ذو الإحسان. أفتقدرون على جواب مثل ذا، أم تعدلون إلى جواب ثاني؟ أيها المعطلة المخالفون، ها هل تستطيعون أن تجيبوا مثل جوابنا؟ لا، لا يمكن، لأنهم على خلاف. هل تقدرون؟ أفتقدرون على جواب مثل ذا أم تعدلون إلى جواب ثاني؟ ما فيه قال الله قال رسوله، بل فيه قلنا مثل قول فلان. نعم، هذا عود بعد التفصيل إلى الإجمال. هل تقدرون أن تجيبوا مثل جوابنا أم تعدلون إلى جواب ثاني؟ وهو ما قرره فيما سبق ويؤكده في هذا البيت. نعم، أم تعدلون إلى جواب ثاني؟ ما فيه قال الله قال رسوله، بل فيه قلنا مثل قول فلان، وهو الذي أدت إليه عقولنا لما وزن الوحي بالميزان. إن كان ذلكم الجواب مخلصا فامضوا عليه يا ذوي العرفان. إن كان في جواب، إن كان جوابكم في تخليص يخلصكم من عذاب الله فامضوا عليه، امضوا على طريق. إن كان جوابكم سيكون مخلصا امضوا عليه وابقوا على حالكم. نعم. تالله ما بعد البيان لمنصف إلا العناد ومركب الخذلان. بعد هذا البيان والإيضاح والتفصيل ما بقي للمنصف إلا أن يعود للحق، إلا أن يركب مركب العناد والإصرار والتعصب. تالله ما بعد البيان لمنصف إلا العناد ومركب الخذلان. قال رحمه الله تعالى فصل. كلام عجيب مفهم، مفهم للمبتدئ. السلام عليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: يصور لنا المؤلف في هذه الأبيات الرائعة مشهدا من مشاهد يوم القيامة، حين يجمع الله المتخاصمين فيه ليحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. هنالك يظهر الحق ويعلو ويذهب بأصحابه إلى الجنة بررة مكرمين، ويسفل الباطل ويخزي ويذهب بأتباعه إلى العذاب المهين. فيقول: سل هذا المعطل الجاحد لصفات رب العالمين، ماذا يكون جوابك عندما تجتمع الفئتان المختصمتان عند الله؟ أما إحداهما وهي فئة التعطيل والإنكار فقد كذبت على ربها وقالت عليه ما لا تعلم، وعولت في ذلك لا على القرآن والآثار بل على ما عندها من زبالات الأذهان والأفكار، وسمت ذلك دلائل عقلية وقدمتها على النصوص الصريحة من الكتاب والسنة، وزعمت أنها أولى باسم البرهان من تلك النصوص لأنها يقينية. وأما النصوص فلا تفيد إلا غلبة الظن، لا يغني في باب الاعتقاد. ولهذا تراهم إذا تعارض ظاهر النص مع ما يزعمونه قواطع عقلية فإنهم إما أن يؤولوا النص بما يصرفه عن هذا الظاهر إلى معنى آخر يكون موافقا لما حكم به العقل، وإما أن يفوضوا في معنى النص فيقولوا لا نعلم المراد به وإن كنا نعلم أن الظاهر غير مراد. وكذلك تجيب هذه الفئة الجاحدة ربما يوم القيامة بأنها كانت تقوم عليه بأنه ليس داخل هذا العالم ولا خارجه، وأن العرش خلو منه فهو ليس فوق العرش بذاته، زعما منهم أنه لا يجوز عليه الحلول في المكان لأن ذلك عندهم من خصائص الأجسام، وبأنه ليس هو المتكلم بالقرآن إذ لا يجوز عليه الحرف والصوت، بل إنما هو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما نسبه سبحانه إلى نفسه تشريفا له وتعظيما لقارئه، وبأنه لا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كما صرح الحديث الصحيح بذلك، لأن النزول من صفات الأجسام، وبأنه ليس له وجه ولا سمع ولا بصر، ومن باب أولى لا يكون له يدان، وبأن رؤيته بالأبصار مستحيلة في هذه الدنيا وفي الآخرة إذ لا جهة له، وما لا يكون في جهة لا تمكن رؤيته، وبأنه ليس لأفعاله حكمة تفعل من أجلها، ويخصص كل فعل منها بزمانه بسببها، بل ليس هناك إلا مجرد مشيئة ترجح أحد المتساويين على الآخر، بل مرجح دون أن يكون في أحدهما ما يقتضي رجحانه وتعلق المشيئة به. ومنهم من يثبت الحكمة لكن لا يجعلها صفة قائمة بذاته سبحانه، بل يجعلها قائمة بالمفعول. وتجيب أيضا هذه الفئة الباغية ربما بأننا إنما حكمنا عليها بما اقتضته عقولنا وبما أخذناه من شيوخنا الذين كنا نظن فيهم التحقيق والعرفان، والذين كانوا يحذروننا من الأخذ بظواهر الوحي من الكتاب والسنة، ويرون ذلك خروجا من ربقة الإيمان، ويزعمون لنا أن العقائد لا يرجع فيها إلا إلى حكم العقل، فيقولون لنا فكروا بعقولكم وإلا فقلدوا في عقيدتكم من سبقكم من العقلاء. فلأجل هذا الذي قالوه لنا لم نحكم في عقيدتنا لفظ آثار ولا أخبار ولا قرآن، وإنما جرينا معهم فيما أسسوه لنا من إفك ومن بهتان. وقال رحمه الله تعالى: وأما الآخرون وهم أهل الحق فقد أتوا إلى ربهم سليمة عقائدهم من أدران التعطيل والإلحاد، لم يتبعوا فيها إلا ما قاله هو سبحانه من غير تحريف له عن أصل وضعه ولا صرف له عن ظاهره، ومن غير ما جحد لها ولا كتمان. قالوا لربهم حين سألهم: إنما تلقينا عقيدتنا عن الوحيين من القرآن والأخبار، فهما مصدر ديننا كله، فلا حكم عندنا إلا لهما، ولا مرجع إلا إليهما، فلا نقدم عليهما قول أحد ولا رأيه، ولا نعارض حكمهما بقضية عقل ولا غيره، ولا نعدل عنهما إلى رأي هؤلاء المختلفين المضطربين الذين يحسبون أنهم على شيء وهم ضلال عن الحق المبين. آراؤهم مفسدة للدين، إفساد الحدث لطهارة المتطهرين، فكما ينقض الحدث الطهارة الحاصلة بالوضوء تنقض آراؤهم أصل طهارة الإيمان، فهي كهذا الفساء والضراط الخارجين من الدبر، فأين تلك الريح المنتنة مما جاء به الوحيان من روح وريحان؟ فقال أهل الحق لربهم: كذلك أنت كنت الرقيب علينا من فوق عرشك، تسمعنا وترانا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، فأنت تعلم أننا قد أبينا أن ندين بالبدع والضلالات، أو نقول بقول الأفاكين ذوي البهتان والجهالات، بل لم نقل إلا بما قلته أنت في كتابك الحكيم، أو قاله رسولك محمد صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، لم نتجاوز ذلك قيد أنملة، ولم نركن إلى هؤلاء المبتدعة، بل عاديناهم فيك وفارقناهم رغم احتياجنا إلى الأنصار والأعوان، وإنا خشينا أن تجر علينا صحبتهم أن نصير إلى ما صاروا إليه من ذلة وهوان في يوم نطمع منك فيه بالغفران. وقال رحمه الله تعالى: يعني إذا كنا نحن معشر أهل الحق قد وقفنا عند نصوص الوحيين واستضأنا بنورهما ولم نقل إلا بقولهما، وكنتم أنتم معشر أهل التعطيل قد عزلتم هذه النصوص وجعلتموها وراءكم ظهريا، وعولتم على عقولكم وحدها وجعلتم لها الحكم فيما يثبت وينفي، فيما يثبت وينفى، ولم ترفعوا بالوحي رأسا، فمن أحق منا ومنكم أن يأتي ربه آمنا يوم القيامة. وإذا ظهر الحق على جليته وبان الفرق الهائل بيننا وبينكم فليختر كل عاقل لنفسه ما يعتقد أن فيه نجاته من عذاب الله، فإننا لا بد ملاقوه نحن وأنتم في مشهد يوم عظيم، يوم يوقفنا بين يديه للعرض والحساب فيسألنا جميعا عما قدمناه لهذا اليوم فنختصم عنده، ويقول كل منا ما كان يدين به ويعتقده، أما نحن فنقول له سبحانه إنك قلت في كتابك كذا فاتبعنا، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا كذا فأطعنا، قد جعلنا الوحي إمامنا وقدوتنا، وقد قدمنا عليك وأنت رب كريم، فافعل بنا ما أنت أهل له من الكرم والجود، فنحن العبيد وأنت الرب ذو الفضل والإحسان، ولكنكم لن تقدروا على مثل هذا الجواب، بل ستجدون أنفسكم مضطرين للعدول عنه إلى جواب آخر ليس فيه اعتراف باتباع ما قاله الله ورسوله، بل ستقولون لربكم حين يسألكم قلنا مثل ما قاله فلان أو فلان مما اهتدينا إليه بعقولنا حين وزننا الوحي فرأيناه لا يصلح للاهتداء به في هذا المجال، فهل تظنون أن مثل هذا الجواب يصلح أن يكون مخلصا لكم من عذاب الله؟ إن كان ذلك فاستمروا عليه، وغدا سترون أنه لن يغني عنكم شروي نقيض، أما نحن فقد أعذرنا إليكم وبينا لكم الحق فأبيتم إلا العناد واللجاجة في الباطل، وتلك علامة الخذلان ونفخة الشيطان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل نفي الرؤية مبني عند أهل البدع على نفي الجهة؟ هذا بعض ما بني عليه، نفي الرؤية مبني على أصول منها نفي الجهة، منها نفي الجهة، ومنها نفي القيام بالنفس، كل قائم بالنفس، كل الرؤية لا تصور إلا لما هو جسم، وجسم بإمكان أن يكون مرتبا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أهل البدع لا يأخذون بظواهر النصوص إلا بعد تطبيق قانون الرازي عليها الذي تقدم ذكره؟ المهم أن أهل البدع لا يعولون في صفات الله على النصوص، سواء طبقوا ما قاله الرازي أو لم يطبقوا، المهم من هذا أمر مستقر عندهم إن المحول على العقل، وأن النصوص يعني أن النصوص لا تفيد إلا الظن، ثم إن ظاهرها عندهم هو التشبيه، نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قول الناظم فنقول قلت كذا، من المقصود هنا؟ يعني هذا مضمون أنها يقول قلت كذا، يعني يخاطبون الله سبحانه وتعالى، يعني أنت قلت إنك مستوى على الأرض، وأنك قلت كذا يعني في كلامك، على في جواب المثبتين لرب العالمين حين يسألهم عن قولهم فيه واعتقادهم فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قول الأشاعرة يرى لا في جهة، أليس يتضمن الجمع بين النقيضين؟ لأنه إذا كان يرى فلا بد أن يكون في جهة. ألا ألا ألا ألا يتضمن الجمع بين النقيضين، ولهذا كان إثباته للرؤية كلا إثبات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما مذهب الفلاسفة في الجهة؟ الذي يرى أنهم لا يثبتون لله، يرى أنهم ينفون جميع الصفات، وحينئذ لا يكون الله تعالى موجودا في جهة من الجهات، علو أو غيره. هذه المذاهب متناسبة، مذهب المتكلمين والجميع والمتبعة مستبد من أفكار الفلاسفة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما السبب الذي أوقع أبا حنيفة في إرجاء الفقهاء؟ وهل يجب التماس العذر له بعذر أهل الإيمان؟ نعم، التماس العذر دائما هي الشبهات التي عرفتها، يعني اعتقاد ان الايمان هو التصديق، يقول الايمان انهم شبهات، يقول الايمان هو التصديق، ومن ويقول ان الايمان باللغه هو التصديق، اذا الايمان بالشرع هو التصديق، ومن شبهاتهم عطف الأعمال على الإيمان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يقولون عطف الأعمال على الإيمان يدل على أن الأعمال ليست من الإيمان، لهم شبهات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل المشيئة كونية وشرعية كالإرادة أم كونية فقط؟ لا، المشيئة لا تنقسم، المشيئة كونية فقط. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ الإرادة الكونية هي المشيئة، أما الإرادة الشرعية فلا تفسر بالمشيئة، بل تفسر بالمحبة أو أنها تتضمن المحبة. فيجتمعان في إيمان المؤمن، إيمان المؤمن مراد بالإرادة الكونية والشرعية، وكفر الكافر مراد بالإرادة الكونية والشرعية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في عصر ابن القيم ما هو المذهب السائد؟ هل هم الأشاعرة إلى جانب المعتزلة وأهل السنة؟ إيه؟ المذهب الأشعري هو الشائع أكثر من غيره، ولهذا خصوم ابن القيم وابن تيمية أكثر من الأشاعرة. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل تشرع العمرة للمكي؟ لا تشرع لأنه ما كان من هدي الصحابة أنهم يخرجوا من مكة ليعتمروا، ليس هذا معروفا من عملهم. العمرة من مكة ما وقع ما ورد إلا ما فعلته عائشة لما ذكرت للرسول أن صواحباتها جئن بحج وعمرة مستقلة وهي لم تأتي إلا بحج، أمر أخاها عبد الرحمن فأمرها من التجنيد. لكن لو فعل ذلك يعني أحد من أهل مكة لا ننكر عليه، لكن لا يرغب فيها، يطوف المكي على يطوف. المقصود من العمرة هو الطواف بالبيت، وهذا متيسر للمكي. إذا خارج إلى التنعيم ليعتمر وآخر يطوف بالبيت، هذا يطوف كذا من الأطواف، وهذا هو لا يطوف إلا أسبوعا واحدا بعد ما يذهب ويعود. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما تفسير قول الله تعالى: أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك؟ أما تعلم ما في نفسي يعني تعلم ما أسر في نفسي، هذا هو مدلول. ولا أعلم ما استأثرت بعلمي واختصصت بعلمي. ويقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به ما يفكر فيه في نفسه. إيه يقال لله نفسه ذاته، كما تقول جاء محمد نفسه أي هو. ولهذا يقول تعالى: ويحذركم الله نفسه. فقول يحذركم الله نفسه كقوله: فاتقوني يا أولي الألباب. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائل عبر الشبكة: أرتدي النقاب منذ 15 عاما. إيه؟ تقول: أرتدي النقاب منذ 15 عاما، ومنذ قرابة العام أو أكثر أشعر بصداع شديد وعدم القدرة على التنفس وأحيانا إغماء. فذهبت لطبيبة أنف وقالت لي أنه عندي اعوجاج بالحاجز الأنفي وتضخم قرنيات الأنف وحساسية مزمنة، وذلك هو السبب في عدم قدرتي على التنفس، وأن النقاب الآن سبب في صعوبة التنفس، وأنا لا أريد أن أتخلى عن نقابي، وفي نفس الوقت أشعر بالتعب وضيق التنفس والإغماء أحيانا عند الخروج، فما رأيكم؟ يمكن أن تجعل شيئا يبعد مباشرة النقاب لوجهك، وإذا أبعدت نفسه بشيء بوسيلة الدماء فإنه لا يحصل، إنما يحصل التأثير على التنفس فيما إذا كان ملتصقا. فإذا جعلت شيئا يجعل بين النقاط وبين سطحة الوجه شيئا فإنه لا يحصل ما نفعت من في شأن التنفس. نعم والله أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يصح إطلاق الجسم على الله تعالى؟ لا، ولا يصح نفسه، لا تقول الله جسم ولا تقول الله ليس بجسم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم زواج من أسلم قبل عقد النكاح بساعة وأما الصلاة فصلى بعد العقد؟ من أسلم صح زواجه من المسلم، من أسلم ولو قبل عقد النكاح بساعة أو بربع ساعة متى أظهر الإسلام صح عقده على المسلمة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما الأفضل في الصلاة الجهرية، أن يجهر الإمام بالبسملة أم يسمي في سره عند البدء بتلاوة سورة الفاتحة؟ لا، السنة الإسرار، وإن جهر فلا بأس، أو جهر أحيانا، إن جهر أحيانا فلا بأس، لكن الأصل والغالب من هدي الرسول وهدي صحابته هو الإسرار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: إذا صلى الإنسان راتبة الظهر القبلية ثنتين ثنتين، هل يكفي نية واحدة أم لا بد من نية لكل ركعتين؟ إنما الأعمال بالنية، ماذا يفعل؟ ما دام أنه أصلا شرع ليصلي راتبة الظهر فهو على نيته، صلى ركعتين ثم قام ليصلي فهو على نيته الأولى إنها راتبة الظهر. والنية لا تحتاج إلى تكلف من جهة النطق ولا من جهة الاستحضار، فهذا منه قام يعني جاء ليصلي راتبة الظهر يصلي ركعتين، ثم لو قام لركعتين الأخرين فإنهما تابعتان لمن قبلهما. نعم. ويقول سبيليك: وهكذا إذا صلى الوتر بتسليمتين كيف ينوي؟ ما يقوم بقلبه هو قام صلى ركعتين يريد الوتر فهو على نية، فإذا قام للركعة الآخرة فنيته تابعة لنيته الأولى، هو على نيته الأولى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يجوز تنظيف قبر جدتي وزراعة حوله نبات الصبار؟ لا يجوز تعمد الزراعة حول القبر، وهل وهل جدتك تعلم أنها تعدت حتى تزع حول قبرها ما تظن أنه يقصر عنها كما فعل الرسول؟ الرسول علم أطلعه الله على صاحبي القبرين وأنه يعذبان وشرع له أن يجعل جريدتين وينصبهما على القبرين وأن ذلك سبب لتخفيف العذاب عنهما. هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس لأحد أن يفعل ذلك. سؤال أخير، أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يلزم المرأة أن تنفق على والديها مع وجود إخوتها الذكور؟ نفقتها نفقة الوالدين على أولادهما ذكورا وإناثا بحسب القدرة. إذا كانت البنت عندها قدرة على الإنفاق على والديها لزمها وتوزع النفقة على الأولاد. إن قام بها واحد عنهم جميعا أجزأ، وإن قصر كلاهما أو كلهم أو كثير منهم بقي الواجب على من أعانه الله ووفقه. فيجب على هذه البنت أن تنفق على والديها إذا قصر أولادها البنين، إذا قصر البنون فلا تنفق، إذا قام بالواجب كفوها الله. إن فعلت فذلك إليك، لكن ما كان هذا من هدي السلف ولا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة أن يخرجوا ليعتمروا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.